وهم في مدى أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعمة البشرى يا أخي الله. نعمة البشرى. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. الله الله الله الله الله هذا يومكم الذي كنتم هات يا أخينا الذين سبقت لهم من الأسر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله.